إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية، يصحبكم فيها بهاء عبادة. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في درس جديد من دروس مادة التوحيد. وفي بداية حلقة اليوم نرحب بفضيلة الشيخ عبد ربه سيد أحمد محمد المدرس بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب. ضيفنا الكريم، تحدثنا في الحلقة السابقة عن درس من السمعيات وهو الصراط، وتوقفنا في الحديث عنه عن وزن أعمال الكفار وهل توزن أم لا. نبدأ في حلقة اليوم بالحكمة من وزن أعمال الكفار، فما الحكمة من وزن أعمال الكفار ضيفنا الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالفائدة والحكمة من وزن أعمال الكفار إقامة الحجة عليهم والتجديد في عذاب الكفر، لأن الكفار يتفاوتون في العذاب بقدر تفاوتهم في الكفر. لكن ضيفنا، هل من العباد من يستثنى من وزن الأعمال؟ نعم، يستثنى من وزن الأعمال ثلاثة طوائف: الأنبياء والملائكة ومن يدخلون الجنة بغير حساب، وذلك لأن وزن الأعمال مفرع عن الحساب ولا حساب على من ذكر. وما صورة الميزان وكيف توزن الأعمال يوم القيامة؟ صورة الميزان على صورة ميزان الدنيا، له كفتان ولسان، وتوزن الأعمال بأن تصور الأعمال الصالحة في صورة حسنة نورانية فتوضع في كفة النور وهي المعدة للحسنات، وهي عن يمين العرش مقابلة للجنة، وتصور الأعمال السيئة بصورة قبيحة ظلمانية والعياذ بالله فتوضع في كفة الظلمة المعدة للسيئات وهي عن شمال العرش تجاه النار. وما رأي العلماء في الموزون؟ الموزون ذكر الشارح في الموزون قولين، وفي المسألة قول ثالث. أما القول الأول فيرى أصحابه أن الموزون هو الأعمال، واستدلوا بما رواه مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. وكذلك استدلوا أيضا بما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وأورده ابن حجر في فتح الباري عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من خلق حسن. أما القول الثاني فيرى القائلون به أن الموزون هو الصحف المكتوب فيها الأعمال، بناء على أن الحسنات متميزة عن السيئات بكتاب، واستدلوا بالحديث المشهور بحديث البطاقة، والمراد بالبطاقة الورقة أو الرقعة التي يثبت فيها وزن الشيء أو عدده أو ثمنه. وهذا الحديث أورده الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. ف فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول الله عز وجل له: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. وهذا دليل على قيمة شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله. نعم. ضيفنا الكريم، وماذا عن القول الثالث في الموزون؟ أما القول الثالث فيرى أصحابه أن الموزون هو صاحب العمل، واستدلوا بما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ضيفنا الكريم، وما حجم صنج الميزان وما الغرض منها؟ صنج الميزان مثاقيل الذر، أي قدر أصغر النمل أو أقل، والغرض منها أن يعلم بها أو أن يعلم بها غير الله عز وجل كمية التفاوت تحقيقا لتمام العدل. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ضيفنا الكريم، بهذا نكون قد أنهينا حديثنا عن الميزان. ننتقل إلى موضوع آخر من السمعيات، ونتكلم بمشيئة الله تعالى عن الحوض. فما المراد بالحوض، وما حكم الإيمان به، وما دليله؟ المراد بالحوض حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جسم مخصوص يصب فيه ميزابان من ماء الكوثر، ترده أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أما عن حكم الإيمان به، فالإيمان بالحوض واجب، وذلك لما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وكذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق أي من الفضة، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. ضيفنا الكريم، هل هناك من أنكر الحوض؟ نعم، المعتزلة خالفوا أهل السنة فأنكروا الحوض أصلا، وذلك لأن من مبادئ المعتزلة تحكيم العقل في كل شيء، وتسليطه على النقل، وتأويل الغيبيات. ومن ثم قالوا بأن هذه الصفة التي وردت في الحوض لا تعقل، ومن ثم ردوا الأحاديث المتواترة المتطابقة المتتابعة لفظا ومعنى، ردوها بالعقل، فقالوا: الحوض لا يعقل، وإنما له معنى يؤول إليه، إذ كيف يكون الحوض قبل الصراط وبين الناس وبين الجنة جهنم الكبيرة، ويكون الحوض يغذى من الجنة والصراط على جهنم، يعني أنهم تخيلوا ما ورد في صفة يوم القيامة بعقولهم، ثم بعد ذلك ردوا ذلك وردوا بعض الأحاديث مما لا يتناسب مع الوصف العام الذي تخيلوه، ومن ثم فليس عندهم حوض موجود يوم القيامة، وإنما هو معنى من المعاني. ومن المعلوم أن السنة إذا ثبتت ولو بالآحاد فلا يجوز أن يسلط العقل عليها، لأن الأمر أمر غيبي، فكيف إذا كانت بالتواتر اللفظي والمعنوي؟ فإذن مخالفتهم مردودة، ولذا فقد حكم الشارح عليهم بأنهم أحق بالطرد من الحوض من غيرهم. إذن ضيفنا الكريم، هناك من يطرد عن الحوض؟ نعم. فمن هم؟ يطرد عن الحوض من بدل وغير، سواء قد بدل وغير بالارتداد أو بأن يحدث في الدين ما ليس فيه، كأهل البدع على اختلاف أنواعهم، وكأهل الكبائر المعلنين بها، وكالظلمة الجائرين في أحكامهم، إلا أن المرتد مخلد في النار. ضيفنا الكريم، الكلام يدور حول حوض واحد، فهل للعلماء أقوال في هذا الحوض وعدده؟ نعم، للعلماء أقوال في عدد الحوض، فيرى بعض العلماء أن الحوض حوض واحد وهو لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويرى الجمهور وهو الصحيح أن لكل نبي حوضا، فليس الحوض من خصوصيات نبينا صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بما رواه الترمذي في سننه عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة. أما عن عدد الحوض بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم فللعلماء أقوال أيضا، فيرى بعضهم أن لنبينا صلى الله عليه وسلم حوضين، أحدهما في الموقف قبل الصراط، والثاني في الجنة، وكلاهما يسمى كوثرا. والصحيح أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوض واحد قبل الصراط، أما الذي في الجنة فهو نهر الكوثر لا حوض. لكن ضيفنا الكريم، تحدثنا عن الميزان وتحدثنا عن الحوض، أيهما قبل الآخر في ترتيب الموقف يوم القيامة؟ قيل أن الميزان قبل الحوض، وقيل بل الحوض قبل الميزان، والأظهر أن الحوض قبل الميزان، فالمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيحتاجون للشرب من الحوض. لكن ننبه إلى أن الجهل بالتقدم والتأخر في الصراط والميزان والحوض لا يقدح في عقيدة المؤمن ما دام أنه يعتقد ثبوت الكل، فالواجب علينا هو اعتقاد أنه ثابت. ضيفنا الكريم، نتوقف عند هذا الحد ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. أعزائي الطلاب، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة، وفي ختامها نشكر ضيفنا فضيلة الشيخ عبد ربه سيد أحمد محمد المدرس بالأزهر الشريف. لكم التحية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية يصحبكم فيها بهاء عباده.